بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه حيا وخلصه من الذين كفروا، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في تدبيره وقضائه.